لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. من أنا من أنا من أنا لولا بوب كيف ما حب بوب كيف ما أهوى بوب من أنا من أنا من أنا لولا بوب كيف ما حب بوب كيف ما Bye-bye.